أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما وارفعنا لك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا يا عبد الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: فلما وضعته بعد الساعة المغرب فقالت: قد وجد لك الليلة غلام، انظر إليه. ولما جاءها أخبرته بخبره وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه. فأخذه عبد المطلب فأدخله في جوف الكعبة. وذكر ابن إسحاق دعاءه وأبياته التي قالها في كتاب الله تعالى على ما وهبه. قال: واصطبع له من حليمة بنت أبي زؤيب وأبو زؤيب عبد الله بن حارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن شعب بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن مضر. وراد يبين لكم أن أبوه من الرضاعة من مضر، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من نضر، نضر بن كنانة يعودون إلى مضر. فسرد له حليمة السعدية كما أخبرناكم، وأن عابت العرب كذا، فمكث عندها ما شاء الله أن يمكث، ثم أعادته إلى أمه صلى الله عليه وسلم. نعم. واسمه أخرى. واسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعه حارث بن عبد العزى بن رفاعة بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. بن سعد يقولون أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأبوه من الرضاعة. أبوه الذي أرضعه أي أبوه من الرضاعة، أمه التي أرضعته هي حليمة، وأبوها وأبوه من الرضاعة سماه المصنف رحمه الله، قال الحارث بن عبد العزى. أخو الحارث يصير عمه من الرضاعة، وأخت حليمة سعية يصير عمته من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الإنسان إذا رضع من ثدي امرأة، هذه المرضعة تكون أمه من الرضاعة، يحرم عليه كل من أرضعته هذه المرأة سواء أولدته أو لم تولده. إذا كان المرأة عندها ولدين، أرضعت بنت عندها ولدين، هؤلاء أخوات هذه البنت من الرضاعة. فلو أرضعت شخصا آخر لا يقرب لها إلا من الرضاعة، يصبح أخو هذا من الرضاعة. هذا حكم معروف عند الناس، الذي يجهله الناس أكثرهم، أكثر الناس لا يعرفونه، أن زوج هالمرأة التي أولدها الحليب اللي جاءت الحليب منه يعتبر أبو هذا الولد من الرضاعة. واضح؟ لأنها لو تزوجت آخر لا قربت له لهذا الولد الذي أرضعته، إنما الأب الحقيقي هو الذي أتى بالحليب في ثدي الأم. المرأة إذا أرضعت طفلا ومات زوجها وتزوجت زوجا آخر، الزوج الآخر لا تأثير له في هذا الولد، لكن هذا الأب هو الذي له تأثير. ما الذي يجهله كثير من الناس؟ أن هذا الأب لو تزوج امرأة أخرى وأولد منها بنتا، تكون هذه البنت أخت هذه من أبيها من الرضاعة. الأب الذي أتى بالحليب في ثدي المرأة لو تزوج امرأة أخرى أولد منها ما شاء الله يولد، يكون أخوات هذه المرأة أو هذا الولد الذي رضع من ثدي الأم الذي أولدها الحليب، يعتبر أخواتها وأخوانها من الرضاعة من الأب. واضح هذه كثير من الناس يجهلونها ويقعون في مشاكل نبهنا عليه تجد الغموض الذي فيه. نعم. وإخوتهم من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء، فذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذا كان عندهم. وإخوتهم من الرضاعة أراد أن يقول يعني هؤلاء المذكورون هم أبناء علات، إنهم بنات وأبناء حليمة السعدية وزوجها الحارث بن عبد العزة، لكن رضع مع الرسول صلى الله عليه وسلم آخرون، منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضع منه، رضع مع حليمة السعدية ورضع معها آخرون، إنما ذكر هؤلاء لأنهم بنات حليمة من صلبها. نعم. وهو محمد بن عبد الله، هذا نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، اسمعوه الآن. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن كنان ابن خزيمة. نعم. بعدين ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الى هنا هذا نسبه الصحيح الشريف صلى الله عليه وسلم. بعد عدنان لا سند له والله اعلم بصحته، يختلف المؤرخون والنسابون في إيصال هذا النسب إلى إسماعيل، أما ثبوت نسبه إلى إسماعيل هو صحيح لأنه نطق صلى الله عليه وسلم بذلك أنه من ولد إسماعيل. تعداد الآباء من عدنان إلى إسماعيل يختلفون، بعضهم يذكر 7 وبعضهم يذكر 4 وبعضهم يذكر 20، الله أعلم صحة ذلك. فلا نسب صحيحا من بعد عدنان، لكن نسبه الشريف صحيح إلى إيه؟ إلى إسماعيل، وصحيح إلى عدنان، لكن من عدنان إلى إسماعيل الله أعلم كم عددهم، فالنسابون يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، نسمعه ولا نهتم به، لكن يسبق عندنا أنه صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم. نعم. أقرأ. ابن أدد. ابن أدد. أدد. إيه. ابن مقول. ابن أحمر. ابن تارح. ابن يعرب. ابن يهجر. ابن نابت. ابن إسماعيل. ابن إبراهيم. ابن آجر. ابن تارح ابن ناحور ابن أربوة ابن سالح ابن جالح ابن عادل ابن شالح ابن أرفش ابن سام ابن نوح ابن لمح ابن متشولة ابن كنون ابن يرد ابن مهلاين ابن قينان عينان ابن أولش ابن آدم أبي البشر صلوات الله عليه وعلى الأنبياء الطيبين الأخيار. إذا كان من عدنان إلى إسماعيل اختلف فيه النسابون، من باب أولى من إبراهيم من إسماعيل إلى آدم، هذا يذكر المؤرخون، لكن الذي يهمنا ويستحب منا كذلك حفظه أن نعرف نسبه الشريف إلى عدنان، إن هذه العرب وأبخاذها وقبائلها قد ينتمون إلى هذه القبائل، فتعرف قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ومن هؤلاء، وكنا نحفظها نحن صغار، كان يعلمونا صغار حفظها. نعم. وعن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال محمد بن عبد الله ذكر هذا النسب غير أنه قال أدب. نعم. وقال في آذر وهو في التوراة تارح ابن ناحو ابن عو ابن فلاح ابن عابد ابن شالح ابن نوح ابن لامك ابن توشل ابن متوشلخ ابن متوشلخ ابن خنوم ولوط ابن مهديد ابن قنان ابن شيش ابن آدم. ورواه سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق وخالفه في بعض ما رواه. قال أبو عبد الله الحافظ رحمه الله نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح إلا عدنان. صحيح. صحيح إلى عدنان. صحيح إلى عدنان، وما وراء ذلك فليس فيه شيء يعتمد. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وذلك الاختلاف، ذلك الاختلاف، وذلك الاختلاف للسابين في ذلك، منهم من يزيد ومنهم من ينقص ومنهم من يغير. قال إبراهيم بن المنذر: أملى علي محمد بن طلحة بن الطويل التيمي فقال محمد بن عبد الله فذكر مثله إلى معنى بن عدنان. وقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب وابن هاشم وهم العباس وآل أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب. أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة هؤلاء الأربعة: العباس وآل أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب. نعم. وأبو طالب وعبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل من أم دون بني عبد المطلب، وبنو عبد شمس والمطلب، وهم أخوته هاشم بن عبد مناف لأبيه وأمه، ثم يليهم أخوته لأبيهم بنو نوفل بن عبد مناف، ثم يليهم بنو أسد بن عبد العزة بن قصي، وبنو عبد الدار بن قصي، وذكر سائر القبائل. ثم قال إبراهيم، إبراهيم بن المنذر الذي ذكر الناس تطول، قال الآن شيء آخر، اقرأ. وولد عبد المطلب بن هاشم 10 نفر و6 نسوة: العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب واسمه عبد مناف والزبير والحارث وحجر والمقوم وأبو لهب واسمه عبد العزة وصفية وأم حكيم وهي البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. والذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أحياء من هؤلاء الستة أعمامه صلى الله عليه وسلم: العباس، أبو طالب أدركه العباس رضي الله عنه، وأدركه حمزة رضي الله عنه، وأدركه أبو لهب، وأبو لهب وأبو طالب ماتا كافرين، وما العباس وحمزة، حمزة رضي الله عنه أسلم قديما، والعباس أسلم بعد بدر. نعم. قال: فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد آدم محمد بن عبد الله، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن زهر. ثم ذكر أنساب الجدات. ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وأسيادا حسبا وأرسله نسبا من قبل أبيه وأمه، أفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وعن واثلة، الآن سيبين لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفضل الناس حسبا، لا شك في أحد من الحسب هو ما يتعلق بأمجاد الشخص من أخلاقه وسيرته وما يعرف عنه من عداله، هذا يسمى الحسب. وأما النسب ما يتعلق بالآباء والأمهات. وأفضل الناس، أفضل سيد ولد آدم حسبا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من السيرة وما خلطه الناس وعرفوه. وأفضلهم حسبا نسبا، وسيدلل على ذلك، اسمعوا الدليل على ذلك. نعم. أنا مثلا بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. تمام الحديث: فأنا خيار من خيار من خيار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى، اسمع اصطفى، اختار وانتقل، اختار من بني اختار بني كنانة بني كنانة من بني إسماعيل، واختار من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، يعني بني إسماعيل كثيرين، اختار منهم هذه القبيلة كنانة، هذا الفخر، واختار من كنانة قريش، وقريش أخاف كثيرة، اختار منها أفضلها بنو هاشم، واختار من بني هاشم أفضل قبائل العرب منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله اصطفى، فدل على أن هذا اصطفاء الله واختياره، لم يكن ادعاء منه صلى الله عليه وسلم، فضل على أنه أفضل سيد ولد آدم نسبا. اقرأ. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير القرون، من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. القرن اختلفوا فيه، أنه هل يتحدد بالزمن أو يتحدد بالأجيال، منهم مرأة بالجيل، يعني إذا تعاصر الناس حتى يفنى هؤلاء الأتراب، إذا كانوا على سن واحد لم يبقى منهم أحد يعتبر هذا الجيل انتهى، يبدأ الجيل الآخر. هذا هو المتعارف عند المحدثين، وبعضهم يزعم أن القرن 100 سنة، كل ما مضت 100 سنة كان قرن، لعل الأول أصح. إذا جاء في الجيل هذا ولد غلام وشبه هذا الغلام، ويقال أن هذا الغلام لو أدركه الهرم ثم مات ولم يبق من أتراب أحد انتهى هذا الجيل، انتهى هذا القرن وبدأ قرن آخر جديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير القرون من آدم من لدن آدم إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم قرنا فقرن، يعني كل القرون لا يخلو منها. لما قال قرنا فقرنا دل على الترتيب والتوالي، أي أنه لم يفت قرن من القرون الأول إلا وهي مذكورة، وأن هذا القرن الذي بعث منه صلى الله عليه وسلم هو أفضلها، أفضل هذه القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من الحكمة أن الله عز وجل بعثه في أفضل القرون أن هذا القرن الذي آمن معه تحمل هذه الرسالة وآمن بها وبلغوها للناس وجاهدوا من أجلها وفدوها بأنفسهم، ولعل هذه الميزة مما يعني لعل هذه الفائدة التي كان من أجلها بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون. نعم. يعني ابن عمر قال: إنا لقلوب بمناء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق السماوات 7 فاختار العليا منها فأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من خلقه بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فتحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فتبغضي أبغضهم. طيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. الفناء هو ما كان في مقدم الدار والمنزل، الرحب الواسع، كانوا قعود. قال: فذكر الحديث، أصله فمرت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم، فقال أبو سفيان: إن مثل محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم كمثل الريحانة في الموضع النتن. رسول محبوب ونظيف وطيب لكن جماعة. فبلغ هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب، قال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام، ما بال أقوال تبلغني عن أقوام. إن الله الحديث، اقرأ الحديث مرة ثانية. إن الله تعالى خلق السماوات 7، جعلها 7، اختار منها، اختار العليا منها فأسكنها من شاء من خلقه، اختار العليا، إن الله خلق 7 سماوات، اختار العليا منها دل على أن السماء 7 أفضل من بقية السماوات الأخرى، فاختار العليا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم خلق الخلق فاختار من خلقه بني آدم. فكان الأول توطئ للثاني. يعني خلق الكون. اختار من العلا السماء السابعة. واختار من السفلى من أهل الدنيا ما نسمعه الآن. واختار من خلقه بني آدم. نعم. واختار من بني آدم العرب. واختار من العرب مضر. اختار من مضر قريشا. كون اختار من بني آدم العرب. اختار من العرب مضر. واختار من الذي اختار؟ الله سبحانه وتعالى. يعني تفضل تبع معنا. ايه؟ واختار من قريش بني هاشم. واختارني من بني هاشم. فأنا خيار من خيار. لما أورد المؤلف هذه الأحاديث؟ يبين أن نسبه من أفضل الأنساب. إن الله هو اختار ذلك. فأنا خيار من خيار إلى خياري. فمن أحب العرب فبحبي أحبهم. ومن أبغض العرب فبذغضي أبغضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: حب الأنصار من الإيمان. حب الأنصار من وبغضهم نفاق. هل هذا خاص بالأنصار الذين كانوا في عهده، أو يمتد هذا الحب إلى ما بعد، إلى أن تقوم الساعة؟ إلى أن تقوم الساعة. حب الأنصار من الإيمان. إذا عرفت هذا الأنصاري وهكذا يدعو، لا بد أن تحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان. وبغضهم نفاق. لما كان بغضهم نفاق؟ إذا عرفنا هذا عرفنا: فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. هذا حديث صحيح، لكن ذاك في صحيح البخاري. هذا ليس في صحيح البخاري، لكن حديث صحيح. فلما كان بغضهم نفاق؟ لأن تبغضهم لأجل هذا النسب. ولم يسموا أنصارا إلا لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، دل على أن في هذا الذي يبغض هذا المبغض خلل في الدين، وإلا ما أبغضهم. ما السبب؟ قد يبغض الإنسان لأذية، قد يبغض الإنسان لمأساة، لا لأنه أنصاري. لكن تبغضه لأنه أنصاري لا يعرف له سبب إلا لأجل نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنه بغض في نفاق. ماشي؟ العرب، من كره العرب وأبغضهم، جاءت الرسالة من قبله، عرفنا هذا الدين من قبله، وهذا اللسان لسانه، فلما يكون البغض؟ إما لأجل اللسان، أو لأجل الرسالة، أو لأجل الدين. قال: فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم، دل على أن يبغض هذه الرسالة ومن جاء بهذه الرسالة، وإلا لا معنى ذلك. ولذلك لا تجد من يبغض العرب إلا هو شعوبي أو منافق، ألا من يبغض العرب إلا هو من حارفين حراف. هؤلاء البعيدين كذا، بما عندهم خلق ولا دين كذا، بعيدين جدا، أتجد في هذه الخصلة. ليس هذا من باب العصبية، وليس من باب الافتخار، هذا لا يجوز. ها، إذا قال الإنسان أنا عربي وافتخر بها، هذا من فتيه جهنم، من أخوان الشياطين. إذا قال عربي لبيان هذا الفضل، شيء آخر. ها، إذا قال أنا عربي لا من باب الفخر، لكن هكذا أنزلهم الله عز وجل، هكذا اصطفاهم الله واختارهم الله. لذلك سلمان رضي الله عنه ما كان يتقدمه في الصلاة، ومن أجل هذا جعل العرب، جعل بعض الأئمة كما مر علينا في المبدع في الصلوات، أن الأئمة إذا تساووا في الفضل يختاروا في النسب، يرجحوا في النسب. ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث بخصوص الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن يفهم ذلك من العمومات. واضح هذا؟ أقرأ ما بعده. سليمان المقدم عن ابن عباس في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: شرف لك ولقومك. هذا القرآن ذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. نعم. عن ابن أبي جريح عن مجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال من الرجل؟ فيقال من العرب. فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. إذا قال من قريش، يعني طبعا مرت فترة كنا نسمع نعرة عربي وغير عربي، يأتي بها ناس لا يحسنون الصلاة أو لا يصلون لله إلا قليلا أو جباههم نظيفة عن السجود، ثم يفتخر بأنه عربي. هذه دعوة من دعاوى الجاهلية، هذه لا أجر عليها، ونسأل الله السلامة الخاتمة وحسن الخاتمة لمن يقول هذا القول. لكن نعرف للعربي فضلهم، ونعرف أن الله عز وجل اختارهم من سائر خلق بني آدم، وأن الله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، وحبهم من الإيمان وبغضهم نفاق. نعم سمعت الإنسان يمجد أن هذا الخليج ما نسميه عربي، ولا هذا فلان لا تقول عربي، ولا هذا تاريخنا بعد قبل الرسول بألفين سنة، اللهم صلى الله عليه وسلم، دل على أن في القلب نفاق، أن هؤلاء ليسوا بالمسلمين، إلا ما كانوا يحاولون أن يتنصلوا من بزوغ هذه الرسالة، ولا يتنصلوا من هذا الدين، ولا يتنصلوا من هذا القوم الذي أودعه الله لهذه الأمة. نعم. وعن جابر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح. لم يكن في صلبه من آدم إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه سفاح، إنما كان كله من نكاح، كان طاهر النسب شريف الحسب صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. دخل مجال الحليمي قال أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من طريق المدائح، من أسمائه صلى الله، معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم ومن صفاته. انتقل من الأول فانتقل إلى الفصل الثاني وهو أسماؤه، وهي أسماؤه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفار، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب ليس بعده نبي. رواه البخاري في الصحيح. هذا صحيح البخاري. إن لي خمسة أسماء، اللهم صل عليه وسلم. قوله إن لي خمسة أسماء ثم جاءت أحاديث أخرى تفيد أن له أسماء أكثر من ذلك، كان فيه نوع من إشكال، وهو الإشكال القول إن لي خمسة أبناء، زيد وعلي وفلان وفلان وفلان، هل يستفاد من هذا التركيب، هذا الأسلوب، أن هذا حصر تنفي غيره، أو لا يفهم منه ذلك؟ فقول ليس هذا من أسلوب الحصر، لكن قد يكون من باب تقديم الأهمية، أن هذه الأسماء هي أعمها وأعمقها وأكثرها علما وصفات جليلة من غيرها، لعل هذا التركيب يفيد ذلك، أن هي أهم من غيرها، لا يفيد الحصر. بخلاف لو قلت إنما لي أسماء خمسة، أو ليس لي إلا أسماء خمسة، هذا يفيد الحصر. لكن إذا قال إن لي أسماء خمسة لا يفيد الحصر، إنما يدل على أنها أهم من غيرها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وفي رواية الكفار، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. على قدمي معنى أي خلفه، عاقبه، لأنه أول من تشق عنه الأرض وأول من يساق إلى الحشر صلى الله عليه وسلم، فيكون الناس على عقبي. وأنا العاقب أي ليس بعده نبي، أو بمعنى أنا العاقب، إذا جعلنا أنا العاقب ليس بعده نبي، إن كان من قوله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لكن الناس يقولون، أهل صنعة من المحدثين يقولون هذا مدرج من قول الراوي، فيقول أنا العاقب بمعنى الذي لا يعقبه نبي، يكون آخر الأنبياء. وبعضهم قال أنا العاقب الذي يعقب إسماعيل وإبراهيم، ليس بينهم نبي. نعم. وأخرجه مسلم من حديث معمر عن الزهري وفيه قال: قلت للزهري: ما العاقب؟ ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وعن الزهري فذكره بإسناده مثله غير أنه قال الكفر بدل الكفار يمحو الله بي الكفار يمحو الله بي الكفر. نعم هذه الرواية هذا يقول الرواية الكفار وفي رواية ثانية الكفر. نعم ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وفيه من الزيادة وقد سماه الله رؤوفا رحيما ويشبه أن يكون ذلك من قول الزهري. ورواه عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال نعم. ولا تحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جبير ابن مطعم يعدها لما كان هو الذي يرى الحديث ولا هو الذي سمعه من النساء فلتحفظها قل لنا إياها. نعم قال نعم هي ستة هي محمد وأحمد وخاتم وحاشر